السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم الدكتور إياد قنيبي، اختصاصي في علم الأدوية الجزيئي من جامعة هيوستن الأمريكية، وخبرتي التدريسية والبحثية هي في مجال علم الأدوية فارماكولوجي، العلاجات أو المداواة كلينيكال فارماسي أند ثيرابيتكس، وكذلك في حركية الدواء فارماكوكينيتكس. مؤخرا خطر ببالي أني أسجل مجموعة من المقاطع تفيد طلاب المجال الطبي والصيدلاني والتمريضي، خاصة وأن هناك ندرة في المقاطع التي تساعد الطالب كيف يصل إلى المعلومات الطبية الموثوقة أو المعلومات الدوائية الموثوقة. فحابب أنه مع بعضنا إن شاء الله نتعلم كيف نستخدم بعض المواقع النافعة جدا للصيادلة والأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الطبي بشكل عام. سأتكلم أكثر شيء عن ميدسكيب، ثم دراجز.com، ثم توكسنت إن شاء الله، ثم ننتقل إلى مواقع أخرى أيضا مفيدة جدا. نبدأ إذن بالميدسكيب، وهذه الحلقة أو هذا المقطع سيكون للحديث عن كيفية استخدام هذا الموقع لتحصيل معلومات دوائية عامة عن دواء ما، وإلا فهناك زوايا كثيرة أخرى مفيدة في هذا الموقع سنتكلم عنها إن شاء الله في مواقع أخرى. طيب، ماذا تفعل؟ تذهب إلى المتجر بالنسبة للأندرويد، تكتب ميدسكيب، بتنزل التطبيق. بعد ما تنزل التطبيق نفتحه، نكتب اسم دواء معين، مثلا ليبوفلوكساسين، تعلمون أن هذا الدواء هو مضاد حيوي، وأنا كطالب أو كممارس للعمل الطبي أو الصيدلاني أود أن أعرف معلومات موثوقة عن هذا الدواء. بيطلع عندنا خيارات، عندك ممكن ليبوفلوكساسين أو ليبوفلوكسين أوفثالميك كقطرة عين، نحن حنختار ليبوفلوكساسين. تلاحظون إخواني أن هناك معلومات كثيرة عن هذا الدواء، dosage and indications، كم الجرعة وما الاستخدامات، interactions، التفاعلات الدوائية، وهذه سنفرد لها مقطعا خاصا إن شاء الله، الأعراض الجانبية adverse effects. هنا بتلاحظوا أنه هذا الموقع له ميزة، يعطيك نسبة شيوع الأعراض الجانبية لكل دواء أو على الأقل لمجموعة من هذه الأدوية. بتلاحظ أنه بيضع لك بين قوسين كم يحصل هذا العرض الجانبي، ومن ثم يضع لك الأعراض الجانبية التي تحصل بنسبة أقل من 1%، وهكذا. الآن ممكن تتعب من القراءة، أنت بدك تجيب عن سؤال معين، واحد صار معه تحسس من الضوء، أخذ ليبوفلوكساسين، خرج تعرض للشمس، صار معه ما يشبه الحروق الخفيفة في جلده، فوتو سنسيتيفيتي، الحساسية للضوء، وهو يسألك هل يا ترى ممكن يكون هذا الدواء هو الذي سبب لي هذا العرض الجانبي؟ ببساطة find in the page، تكتب هنا photo، ابحث، تجد أنه نعم من بين السكن والسبكوتينيس تيشو الادفيرس افكتس، الأعراض الجانبية المتعلقة بالجلد، عندك الفوتو سنسيتيفيتي والفوتو توكسيسيتي. في الجواب نعم. طيب، استخرجنا هذه المعلومة، تصفحنا الادفيرس افكتس، الأعراض الجانبية، عندنا أيضا تحذيرات warnings pregnancy. لو سئلت عن هذا الدواء، سألتك امرأة حامل وقالت هل يا ترى هذا الدواء آمن آخذه أثناء الحمل؟ امرأة تعرضت لي التهاب رئوي وهي حامل وتود أن تعرف هل هذا الدواء آمن على الجنين أم لا، نضغط على pregnancy، بيطلع عندنا فوق pregnancy category C، ونعلم أنه كلما كان الدواء أقرب للA كل ما كان أكثر أمانا، وإذا كان X فهو غير آمن، C جاي في الوسط. فيعني إذا الحامل تريد كلمة ورد غطاها، نقول لا، هو مش آمن في الحمل. لكن طبعا كونه سي، يعني هناك موازنة أحيانا قد تقتضي أن المرأة الحامل تأخذ هذا الدواء. إذن هذا بالنسبة للبريغنسي كاتيجوري. طيب إخواني، أيضا ننتقل لركن آخر، مثلا images، بيعطيك الأشكال لهذا الدواء بأسماء تجارية مختلفة وجرعات مختلفة، كيف لون الحبة، أشكال مختلفة. إذا كان هذا فيما يتعلق بتحصيل معلومات دوائية عن أي دواء، عندنا قائمة طويلة بالمعلومات المفيدة يمكن أن تستخدموها، ونتابع إن شاء الله في مقطع آخر عن معلومة أخرى.